بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في استحباب ترتيل القرآن. قال: وينبغي أن يرتل قراءته. وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيب، قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن. قال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث مختلف في صحته. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية ابن قرة رضي الله عنه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته فقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته، رجاء قرأها مرتلة وكذلك قرأها قراءة مترسل. قال: رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بغير ترتيل. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران، والآخر قرأ البقرة وحدها، وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء. قال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. وهذا كذلك في إشارة إلى أن من قرأ القرآن بترتيل وتدبر وتمهل وتعقل بأنه أفضل. قال: وقد نهي عن الإفراط في الإسراع ويسمى الهد. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقرأ أو فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته. وهذا كذلك يدل على فضل قراءة القرآن بترتيل وتمهل وترسل، وعدم قراءة القرآن كقراءة غيره من الكلام، كقراءة غيره من الكلام، بل القرآن له مكانة ومنزلة خاصة ينبغي لمن قرأ كتاب الله جل وعلا أن يراعي هذه المنزلة. قال رحمه الله تعالى: قال العلماء: الترتيل مستحب للتدبر ولغيره، أي أن الترتيل مستحب لأمور منها أن من قرأ القرآن بترتيل وتمهل وتدبر كان سببا، أي ذلك أي تلك القراءة بالترتيل تكون سببا لتدبره للقرآن، وهذا معنى مطلوب كما مر معنا، وأن تدبر القرآن مطلوب. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله جل وعلا حتى على تدبر القرآن، ومن وسائل وطرق تدبر القرآن أن يقرأه الإنسان بترتيل. وكذلك من المقاصد أن من قرأ القرآن بترتيل يكون أعطى القرآن حقه، أعطى القرآن حقه باعتبار القراءة، وهذا مطلب خاص، أي مطلب لذاته ومطلب آخر لغيره، وهو ما ينفع من التدبر والتأمل. ومطلب ثالث كذلك أيضا لغيره، ما يكون في الترتيل كذلك إلى جانب التدبر والتأمل يكون فيه معنى من معنى الاستحضار الذي يكون سببا للخشوع، يكون سببا للخشوع، وهذا مطلب كذلك. قال رحمه الله تعالى: قالوا: ولهذا يستحب الترتيل للعجم الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب، وهو كما تقدم. إذن ترتيل القرآن مقصود لذاته لما فيه من معنى التعظيم والإجلال لكلام الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن فيه كذلك مطالب أخرى لغيرها، منها التدبر والتفكر في أثناء القراءة، ومنها كذلك ما يحصل من الخشوع وكذلك التضرع في أثناء القراءة، ولا سيما إذا كانت هذه القراءة بترتيل، إذا كانت هذه القراءة بترتيل. وكما سمعتم أن هذا الأمر كما أنه مجمع عليه ثبت أو دل عليه كذلك الكتاب والسنة وصنيع سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، والأمر في ذلك وسط لا إفراط ولا تفريط. القرآن الناس في قراءة القرآن كما يقال طرفان ووسط، منهم من يبالغ في الترتيل حتى يخرج القرآن أو قراءة القرآن كأنه يغني أغنية، يمطط ويمدد فوق المدود المشروعة المضبوطة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وإذا ذكر الغنات أخرجها فوق ما ذكرها العلماء علماء هذا الشأن إلى غير ذلك، فيخرج القرآن عن معانيه على سبيل ماذا؟ على سبيل الترتيل. وطرف آخر يقرؤون القرآن كأنهم يقرؤون الجرائد، فهؤلاء طرفان. ووسط هم من وفقهم الله جل وعلا لأن يقرأوا القرآن كما أراد الله جل وعلا منهم أن يقرؤوه، أن يقرؤوه بترتيل من غير إفراط ولا تفريط، وسط من غير غلو ولا إضاعة، فيكون قارئ القرآن متوسطا في أموره كلها، في أموره كلها. وهذان الأمران كما سمعتم هذه الأمور أي ما تقدم ذكره من المبالغة في التمطيط في القرآن، هذا ابتلى فيه أو ابتلي فيه كثير من القراء ممن همهم أن يحسنوا أصواتهم، ولو على حساب ماذا؟ ولو على حساب الإخلال بالقراءة. وآخرون كما سمعتم ربما قرأوا القرآن كأنهم يقرؤون جريدة من الجرائد أو مجلة من المجلات، وهما كما سمعتم طرفا نقيض. والخير كل الخير في أن يكون الأمر بين ذلك، أن يكون الأمر بين ذلك بين الإفراط والتفريط. قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب التسبيح والاستعاذة والسؤال في القراءة إذا مر بما يناسب ذلك. في استحباب التسبيح، معنى التسبيح أن يقول سبحان الله، والاستعاذة أن يقول أعوذ بالله، والسؤال في القراءة إذا مر بما يناسب ذلك، أي إذا جاءت مرت بآية رحمة سأل الله: اللهم إني أسألك من فضلك، وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من الشر أو من العذاب، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك العافية من كل مكروه ونحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزهه فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا، فقد صح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة أي سورة البقرة، فقلت: يركع بها عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. وهذا يدل على ما تقدم كذلك من أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بترسل، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم في صحيحه. قال: وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة على آل عمران. قال أصحابنا أي من الشافعية رحمهم الله، أي قال النووي رحمه الله قال أصحابنا، ويعني بأصحابه أي من الشافعية. قال: ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. والعلماء رحمهم الله تعالى حملوا، أو كثير من العلماء حملوا حديث حذيفة على قيام الليل خاصة، على قيام الليل خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أو لم يؤثر عنه أنه فعل ذلك في الصلوات المفروضات، لم يفعل ذلك في الصلوات المفروضات، وإنما حفظ عنه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه هذا الفعل في صلاة الليل، فلذا حمله العلماء رحمهم الله تعالى هذا الفعل على صلاة الليل. قال رحمه الله تعالى: قال ويستحب ذلك في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعا فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة، كالتأمين عقب الفاتحة، وهذا كذلك وقع فيه شيء من خلاف، بعض أهل العلم قال بأن هذا محمول كذلك على الإمام خاصة، إذ أن حذيفة ومن حضر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنهم بأنهم أمنوا، ولو أنهم كذلك دعوا كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقل نقلا محضا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأصل في العبادة التوقيف. قال وهذا الذي ذكرناه، وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الإمام الشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة، وصواب قول الجماهير ما قدمناه على ما تقدم ذكره، والله تعالى أعلى وأعلم. قال فصل في التنبيه على احترام القرآن من بعض ما يتساهل به، من بعض ما يتساهل به بعض الغافلين. قال ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط، واللغط بفتح الغين وإسكان اللغتان، وهو اختلاط الأصوات، بمعنى أنه ينبغي لقراء القرآن إن كانوا مجتمعين أن لا يفعلوا هذه الأفعال التي تعتبر مشينة بقراء القرآن، بل ينبغي لهم أن يجلسوا في مجلسهم وقد علاهم السكينة والوقار. قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثل أمر الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية كما نقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإجماع عليها أنها في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإجماع أن ذلك في الصلاة، وهو كذلك يتناول من كان خارج الصلاة، بمعنى أنه إذا قرئ عليه القرآن فإنه ينبغي له أن يتأدب وأن ينصت لكلام الله جل وعلا تأدبا مع كلام الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. قال رواه البخاري في صحيحه، وقال لم يتكلم حتى يفرغ منه، ذكره في كتاب التفسير في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. الشاهد من هذا أن هذه من الآدب الذي كان عليها كذلك السلف، أن قارئ القرآن إذا قرأ القرآن كان له حزب معين، كان له كما يقال ورد معين، فينبغي له أن يتأدب في قراءته لذلك القرآن، لا يكون المصحف في يده وتارة يتكلم مع هذا وأخرى يمزح مع هذا وأخرى ينظر إلى هذا، هذا يعتبر نقصا في التأدب مع القرآن. وأشد من هذا ما يحصل في هذه الأيام من ظواهر غريبة عجيبة، ما يظهر في هذه الفترات وهذه الأيام الأخيرة من ظواهر غريبة وعجيبة، وهي أن بعض قراء القرآن ربما يجتمعون في حلقة القرآن، ولعل بعض من يكون منفردا يتلو كتاب الله جل وعلا، فتجد المصحف في يده وفي يده الأخرى الجوال، في يده الأخرى الجوال، ينظر في مواقع ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا خطأ، هذا خطأ، ينبغي لقارئ القرآن أنه إذا كان في وقت قراءة القرآن ينبغي له أن يتأدب مع القرآن، ينبغي له أن يتأدب مع القرآن، ومن أدبه مع القرآن أن لا يتشاغل بغيره، أن لا يتشاغل بغيره، فإذا فرغ من ورده أراد أن ينظر أراد كذا في وقت محدود فلا بأس. أما أن يكون المصحف في إحدى يديه وفي الأخرى الجوال يقلب الجوال وينظر في الجوال، هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا ناتج عن غفلة، ناتج عن غفلة، فنعوذ بالله عز وجل أن نكون من الغافلين. قال رحمه الله تعالى: قال ومن ذلك العبث باليد وغيرها، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. كذلك إذا تلا القرآن ينبغي له كما مر معنا أن يجلس في سكينة ووقار، أن يكون عليه السكينة والوقار، لأنه يقرأ كتاب الله، يقرأ كلام الله جل وعلا، فهو في عبادة عظيمة. ينبغي لقارئ القرآن أن يستشعر هذه العبادة، أنه إذا قرأ كتاب الله جل وعلا فإنه في عبادة، وفي عبادة جليلة، في عبادة عظيمة، إذ أنه يقرأ كتاب الله جل وعلا، فينبغي أن يوقر كتاب الله جل وعلا وأن يعظم كلام الله جل وعلا. قال ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن كما تقدم ما ذكرناه في أمر الجوالات. قال وأقبح من ذلك كله النظر إلى من لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره، فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء أمن الفتنة أو لم يأمن منها. قال هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص الإمام الشافعي على تحريمه، ومن لا يحصى من العلماء، أي نص على تحريم النظر إلى الأمرد، لأنه مظنة للفتنة، بل كما ثبت عن سفيان رضي الله عنه الثوري وهو الإمام الجليل الزاهد الوارع، أنه جاءته امرأة تسأله فأجابها فانطلقت، ثم جاءه أمرد فسأله فأطرق رأسه وما أجاب، فقيل له، فقال يعني قيل له جاءت المرأة فأجبتها وجاء الأمرد فلم تجبه، فقال رحمه الله تعالى: إن المرأة إذا أقبلت كان معها شيطان، وأما الأمرد فمعه شيطانان، أو كما قال. ومعنى هذا أن الافتتان بالأمرد أمره أخطر لما يحصل من إمكانية الخلوة ونحوها، فلذا كما سمعتم نهى العلماء رحمهم الله تعالى وزجروا وحذروا وأنذروا من النظر إليهم أو من مجالستهم لما تجر تلك المجالسة وذلك النظر من الفتن والمفاسد العظيمة. قال رحمه الله تعالى: وقد نص الإمام الشافعي على تحريمه ومن لا يحصى من العلماء، ودليله قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال ولأنه في معنى المرأة: بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه، يتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، وكان تحريمه أولى. قال وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصر، وقد سموهم الأنتان لكونهم مستقذرين شرعا، وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة، يعني انظر كان يقول الأصل التحريم والجواز للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، هذا كان حال العلماء وفتاوى العلماء، ولكن انظروا لما قصر الناس في هذا الباب كيف صار أمرهم وحالهم. قال رحمه الله تعالى: لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة، للقاعدة، القاعدة الضرورة تبيح، الضرورة تبيح المحظورات، والقاعدة الأخرى الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. قال رحمه الله تعالى: وكذلك في الحاجات، القاعدة كذلك المشهورة عند الفقهاء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. قال رحمه الله تعالى: لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولا يديم النظر من غير ضرورة، وكذا المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه، ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة، أي من كان بحاجة، من كان لحاجة، ومن كان لغير حاجة لا يجوز لهم النظر إليه بشهوة. قال ولا يختص هذا بالأمرد، بل يحرم على كل مكلف النظر بشهوة إلى كل أحد، وهذه قاعدة عامة. قال رجلا كان أو امرأة محرما، كانت المرأة أو غيرها إلا الزوجة والمملوكة التي يملك الاستمتاع بها، حتى قال أصحابنا من الشافعية قال يحرم النظر بشهوة إلى محارمه كابنته وأمه، والله أعلم بل هذا أولى، بل هذا أولى. قال وعلى الحاضرين مجلس القراء إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة وغيرها أن ينهوا عنه حسب الإمكان، باليد لمن قدر وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان، وإلا فلينكر بقلبه والله أعلم، أي أخذا بحديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. فهذه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.